باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، أي من أداب المسجد ألا يدخل ساكت، وإنما يدعو بما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء المسجد أو من الذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه أيضا. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، هذا من العشرة ثقة، قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عبد العزيز محمد بن عبيد الدراوردي المدني من الثامنة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي من الخامسة، ربيعة وأبو عبد الرحمن أبوه اسمه فروخ، قال عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، هذا مدني ثقة من الثالثة، قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصارية في شك في الصحابي، كلاهما صحابيان رضي الله عنهما، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول يعني، ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن دخوله دخول، فأن دخول الجنة سبب دخول الجنة، فسمعه أبواب الرحمة رحمتك. وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، لماذا؟ لأنه يريد أن يترزق ويطلب الرزق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله من رزق الله. ولذلك شرع عند الدخول في المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد بيت الرحمة وبيت سبب دخول الجنة. وأما عند الخروج معناه أنه يطلب رزق الله، الفضل فضل الله تعالى هو الرزق، يعني بعد أن أديت فريضتي وانتهيت افتح لي ويسر لي الرزق، وهذا هو الفضل. ولذلك اختلف السياق في الدخول والخروج، والحديث أخرجه مسلم.